السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وعلى قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى ببلاغة اللغة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، خصوصا في ميزان حسنات شيخنا الدكتور علي لقم الذي نشرف به. الله يبارك. مرحبا بحضرتك يا دكتور. ينبغي للمسلمين، وعلى الأخص على طلبة العلم، أن يتعرفوا على علوم اللغة، خصوصا على البلاغة. لماذا كان الكفرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استمعوا إلى القرآن الكريم ارتجفت أبدانهم، بل وربما تدمع عين الواحد منهم، بل ربما ينطلق للحبيب عليه الصلاة والسلام ولا يجد إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هل أنا أو أنت أو أنت نشعر بحلاوة اللغة وبحلاوة القرآن وبجمال القرآن؟ لماذا يا إخواني ويا أخواتي جعلنا درسا يسمى ببلاغة اللغة؟ لكي نتعرف على جمال القرآن وحلاوة القرآن. وبفضل الله سبحانه وتعالى معنا الدكتور علي لقم يشرح لنا مادة البلاغة، حتى وإن كانت صعبة في البداية، فينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا لكي نتعرف على بلاغة القرآن وعلى بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وصل الدكتور في علم البيان إلى الكلام عن التشبيه. وما أدراك ما التشبيه الذي يبين لنا حلاوة اللغة وجمال اللغة؟ ونريد من الدكتور قبل أن نتكلم على التشبيه التمثيلي وهو محاضرة اليوم، وإن كنت ضيفا ثقيلا على الدكتور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه، يعني أن يراجع لنا مراجعة سريعة على مسألة التشبيه. بالنسبة لتعريفه يا دكتور، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم البلاغة كما نعلم أحد علوم اللغة العربية، وهذا العلم يبين لنا فصاحة وبلاغة وبيان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلم البلاغة كما علمنا ثلاثة أقسام أو ثلاثة علوم: البيان والمعاني والبديع. وعلم البيان يشمل التشبيه والمجاز والكناية، والمحاضرات أو الحلقات السابقة كانت تختص بالتشبيه، وإن كانت قد طالت فيه وما زال فيه كلام أيضا سنسمعه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لكن التشبيه هو أحد مباحث علم البيان، ومعناه إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بينهما بأداة من أدوات التشبيه. إلحاق أمر بأمر، بمعنى أن أشبه شيئا بشيء فأجعل بينهما رابطا وصلة في بعض الأشياء، فلا يلزم أن يكون المشبه والمشبه به متشابهين في كل الأشياء. يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال حمزة كالأسد، حمزة كالأسد، يبقى نحن شاركنا أمر في أمر، حمزة مع الأسد، عن طريق أداة من أدوات التشبيه ألا وهي الكاف. الكاف. بارك الله فيك يا دكتور. طيب، نريد أن نتعرف ما هي أركان التشبيه. أركان التشبيه هي المشبه والمشبه به، وهذان يسميان طرفي التشبيه. نعم. وأداة التشبيه ووجه الشبه. يبقى إذن أركان التشبيه أربعة. نعم. المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. نعم. طب في المثال السابق حمزة كالأسد. نعم. نريد أن نخرج من هذا المثال أركان التشبيه. المشبه هو حمزة. المشبه حمزة، وهو الأمر الأول الذي ألحق بالمشبه به. نعم. والمشبه به هو الأسد. الأسد. وأداة التشبيه الكاف. وجه الشبه مفهوم من المثال ألا وهو الشجاعة. وهو الشجاعة. لأن الأسد إذا شبه به معلوم عند العرب بل عند غير العرب أيضا أنه شبه به في الشجاعة. طب لماذا لا يقول شخص مثلا لماذا جعلتم الشجاعة هي وجه الشبه؟ لماذا لم يقل مثلا في أي أمر آخر حتى وإن كانت الصورة الظاهرة؟ لأن الحاق الأمر الأول بالأمر الثاني يلحق به في شيء اشتهر به المشبه به، والأسد اشتهر بالشجاعة. لم يشتهر مثلا بجمال عينين أو لم يشتهر بكذا أو كذا، إنما إذا ظهر الأسد في الصحراء فرت كل الحيوانات. والأسد بلغ من يعني قيمته عند العرب، له أسماء كثيرة عند العرب. ومعروف قوة الأسد وجرأة الأسد وشجاعة الأسد، فإذا ما شبه بالأسد ينصرف الذهن تماما إلى أن التشبيه هنا المراد منه إلحاق الأمر الأول بالثاني في الشجاعة. يعني أخذنا وجه الشبه من الشيء الذي شهر به هذا الشيء. نعم. ألا وهو الأسد. طب إذا أردنا أن نتكلم عن المشبه والمشبه به، فضيلتك يعني تكلمت قبل ذلك بأن المشبه والمشبه به ينقسم من جهة الحس والعقلي. نعم. يعني هناك أشياء حسية تلحق بأشياء حسية. نعم. وأشياء عقلية تلحق بأشياء عقلية. نعم. ففضلت قسمت الأشياء إلى أربعة. نعم. فقلت ممكن يكون المشبه به حسيا والمشبه به كذلك. نعم. وممكن يكون المشبه به عقليا والمشبه به كذلك، وممكن يكون واحد منهم عقلي والثاني حسي. نعم. نريد أن نتعرف يعني حسي الأول ويا الحسي عقلي. هو ما أدرك بإحدى الحواس. نعم. الخمس. بإحدى الحواس الخمس. يعني ما تراه العين محسوس. نعم. وما تسمعه الأذن وما تشمه الأنف وما تلمسه اليد وما يتذوقه اللسان. هذه المحسوسات. هذه المحسوسات. نعم. والحق بالحس أيضا الخيالي. نعم. الحق بالحس الخيال. الخيال الأمر الذي يتخيل، وهو الذي صورته موجود، الذي أجزاؤه موجودة في الخارج لكن الصورة ليست مجزوءة. نعم. كما مثلا قال الشاعر: أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. نعم. الأجزاء موجودة لكن الصورة ليست موجودة. ليست موجودة. فألحق الخيالية بالحسي. أما العقلي فهما ليس كذلك. نعم. العقل ما أدرك بالعقل المحض أو ما أدرك بالحس الباطن. نعم. وإذا شبه أمر عقلي بأمر حسي فهذا بغرض الإيضاح والبيان. نعم. لأن النفس إلى المحسوس أميل وأجنح. نعم. النفس تميل بطبعها إلى المحسوس. نعم. والأشياء المعقولة الإنسان يتخيلها في ذهنه، وأحيانا بعض الناس يأتي على بعض الأشياء المعقولة التي ليست في واقع الحس ربما يقف أمامها وقفة. نعم. كمثلا بعض الناس يعني ربما لا يصدق مسألة الحسد، يقول الحسد هذا أمر معنوي نحن لا نرى شيئا يخرج من العين، فيقول كيف يكون الأمر كذلك. نعم. فالنفس بطبعها تجنح إلى المحسوس، ولذلك في الغالب إذا شبه، إذا كان الطرفان أحدهما حسي والآخر عقلي، ففي الغالب يشبه العقلي بالحسي. بالحسي. ولذلك ضرب الله أمثلة في القرآن الكريم. نعم. نعم. لكي يوضح لنا ويفسر لنا سبحانه وتعالى. لكن لو قلنا دكتور إن الإمام أحمد عليه رحمة الله شبه الشافعي بالشمس. نعم. أو بالعافية بالنسبة للأبدان. نعم. نريد الأولى. نعم. حينما يقول الشافعي كالشمس. نعم. فهل هذا حسي بحسي ولا عقلي ولا؟ الشافعي كالشمس. فهل. نعم. إذا شبه الشافعية هل هو يقصد جسده المادي؟ نعم. إنه في الحقيقة يقصد علم الشافعي. يقصد علمه وخلقه وأدبه. نعم. وكل ما يتعلق بذلك. نعم. فكأنه قال إن الشمس شعاعها ينتشر في جميع الأرجاء. نعم. فأرد أن يقول إن انتشار نور علم الشافعي وانتشار أدبه وخلقه رضي الله عنهم أجمعين أو رحمهم الله، إن انتشار علمه أصبح كأنه شعاع شمس. نعم. فالشمس إذا شبه بها يشبه بها في السطوع والوضوح والبيان، ولذا قال الشاعر في مدح رجل: كأنك شمس. نعم. والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. نعم. يعني الكواكب إذا ظهرت الشمس خلاص ما فيش كواكب. طيب يبقى إذن يا دكتور إن قصد علم الشافعي أن يشبه علم الشافعي بالشمس، نعم، فعلم الشافعي يكون عقليا، نعم، والشمس تكون حسية، نعم، فهذا تشبيه للعقل، هذا للإيضاح والبيان، نعم. لا شك أن علم الشافعي ينتشر في جميع أرجاء الدنيا، نعم، ما من دولة بها إسلام إلا ويذكر اسم الشافعي رحمه الله عليه رحمة، نعم، الله. طب وإذا قال قائل لنا مثلا العلم كالحياة، نعم، هل هذا تشبيه حسي بعقلي ولا عقلي بعقلي؟ نعم، العلم كالحياة. العلم في الحقيقة أمر معنوي، نحن نرى، نعم، العالم، نرى العالم ونسمع كلام العالم، لكن، نعم، العلم ذاته يعقل، نعم، يعقل، يعقل، نعم، بالقلب والعقل ويحفظ في الصدر وهكذا. والعلم بالنسبة للإنسان كالحياة، لأن الإنسان، نعم، الجاهل يعني كأنه ميت، نعم، وأيضا كما بين ربنا سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، نعم، المعنى أي أو من كان ضالا فهديناه، نعم، فالضال والكافر والمشرك هؤلاء أموات، نعم، وإن كانوا يتنفسون ويأكلون ويشربون أموات لبعدهم عن منهج الله وبعدهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، نعم. ولذلك يقول الله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير، ليس المراد بالأعمى أعمى البصر، أعمى القلب، إنما أعمى القلب، أعمى البصيرة، أعمى، نعم، الفؤاد. والبصير المراد بالأعمى الكافر المشرك الضال المنحرف، نعم، والمراد بالبصير المؤمن الموحد المهتدي المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا دكتور. يبقى الآن حينما في المثال الأول الشافعي كالشمس، كأن هذا تشبيه لأنه لعلم الشافعي كان تشبيه عقلي بحسي، لا، لأن الشمس محسوسة، لا، والعلم كالحياة كأنه عقلي بعقلي، لا، لأن العلم يعقل والحياة كذلك، لا، ليس العلم محسوسا ولا الحياة محسوسة. طب إن أردنا يا دكتور العكس أن نشبه حسيا بعقلي، هل ده على غير هذا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، نعم، يقول الشعر ولقد ذكرتك، نعم، يوم وكأنه فؤاد من لم يعشق، ولكن ذكرتك يوم النوى وكأنه وفؤاد من لم يعشق، نعم، فهو أراد أن يشبه، فيقولون إن قلب العاشق مضيء، هذه قائلة، نعم، عند السابقين، وقلب غير العاشق مظلم، نعم، يقال هذا، لا حول ولا قوة. فإذا ما شبه الشيء الحسي بالشيء العقلي فهذا على خلاف الأصل، وهذا من تفنن الشعراء، نعم، هذا من تفنن الشعراء، لكن هو الغالب أنه يلحق العقلي بالحسي، لأن من أغراض التشبيه الأساسية والرئيسة هي الإيضاح والبيان والظهور، نعم، وإخراج الخفي في صورة الجلي، نعم، وسيأتي هذا تفصيلا إن شاء الله تعالى بإذن الله. من ضمن التقسيمات التي تفضلت وذكرتها في الحلقات الماضية أيضا نذكر إخواننا بها، حضرتك قسمت بالنسبة للمشبه والمشبه به إلى الإفراد والتركيب، نعم، إن ممكن المشبه يكون مفردا، نعم، والمشبه به يكون مركبا، نعم، والعكس ممكن مركب مع مركب ومفرد، نعم، مع مفرد، نعم، نريد بعض الإيضاح من ناحية الطرفين، نعم. أولا لابد من بيان المفرد، المفرد في البلاغة ما ليس متعددا ولا مركبا، نعم، هذا هو المفرد في هذا الباب. أما المفرد في علم النحو قد يطلق على ما ليس مثنى ولا جمع، وقد يطلق على ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، على حسب الباب، فكلمة مفرد لها أكثر، نعم، من إطلاق، نعم. فهنا المشبه إذا كان مفردا المعنى أنه جزء واحد وليس مكونا من أجزاء، نعم، خالد كالأسد، نعم، كلمة كلمة، إذا جزء واحد. أما المركب هو أن يكون المشبه عبارة عن عدة أجزاء، هذه الأجزاء منتزعة من عدة أمور فصارت هيئة تشبه أن تكون شيئا واحدا، نعم، يبقى هي مركبة من أجزاء، نعم، مركبة من أجزاء، لكنها تشبه أن تكون شيئا، صارت صورة واحدة وهيئة واحدة، بحيث لو حذف جزء منها، نعم، اختل النظام واختل المعنى، والأمثلة توضح هذا، نعم، كما في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، نعم. هذه الآية لا يعني ليس الغرض فقط مجرد تشبيه اليهود بالحمار، نعم، ليس هذا هو الغرض فقط، أن يشبه اليهود بالحمار فقط، نعم، إنما المراد تشبيه اليهود في حملهم للتوراة، اليهود في حملهم للتوراة وتعبهم بسبب هذا الحمل، مثل الذين حملوا، أصبحت الصورة متعددة الآن، مثل الذين حملوا، نعم. لم يقل حملوا، نعم. تعب من حملوا، أي رغم، نعم. أنفهم، نعم. أي حملوا العمل والتكليف، تكليف بالعمل، هناك من حمله، نعم. وعدم الانتفاع بالمحمول، نعم. ثم لم يحملوها، يعني كأنهم لم يحملوها، كالذي يقرأ كتابا أو يقرأ صفحة من كتاب وبعدما قرأ كأنه لم يقرأ شيئا وكأنه ما فهم أي شيء ولا أي كلمة، نعم. ثم لم يحملوها. إذن هذا المشبه مكون من هذه الأجزاء مجتمعة لا يمكن فصله أو حذف جزء منها، نعم. اليهود، هذا هو الأمر الأول، حمل التوراة، التعب، عدم الانتفاع، كل واحدة من هذه صورة، كل واحد من هذه جزء تكونت، نعم. من هذه الأجزاء صورة، ولا يمكن أبدا ولا يمكن أن نفصل هذه أن نفصل جزءا منها، وإلا اختلت الصورة، نعم. المقصودة، المراد، التعب لابد من ذكره، نعم. عدم الانتفاع لابد من ذكره، ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، نعم. الحمار، هذا المشبه به، الحمار في حمله للأسفار. نلحظ هنا الأسفار ليست كتبا عادية، الأسفار جمع سفر، نعم. والسفر هو الكتاب الضخم الكبير النافع، الله. يعني الكتيب الذي يطلق عليه كتيب هذا، نعم. لا يطلق عليه سفر، نعم. فجاءت الأسفار في مقابلة التوراة، لأن التوراة كتاب أنزله الله عز وجل على موسى على نبينا عليه الصلاة، نعم. والسلام. الحمار في حمله للتوراة، في حمله الأسفار وتعبه بسبب هذا الحمل، وهذا أمر لا شك فيه ولا يحتاج إلى نقاش، نعم. تعبه بسبب هذا الحمل وعدم علمه بالمحمول، لا حول ولا قوة، فالحمار لا يعلم، نعم. أيحمل حجارة، نعم. أو حديدا أو كتبا أو ذهبا، نعم. لو أنه يحمل ذهبا وهو يعلم أنه يحمل ذهبا لا أخذ ذهبا، لا يعلم، نعم. نعم. لا يعلم، لا يعلم. إذن المشبه به هذه الصورة مكتملة، وكل جزء هنا ترى له مقابلا هنا، نعم. طيب نريد يا دكتور للتوضيح أكثر، نريد ابتداء أن نخرج أركان التشبيه، نعم. في هذه الآية، أركان التشبيه المشبه، اليهود في حال حملهم للتوراة أي تكليفهم بالعمل بما فيها، يبقى إذن دي متعددة، هي اليهود هي في حملهم للتوراة، هي وقال أجزاء تركبت منها، نعم. صورة، أجزاء تركبت، نعم. منها صورة، لأن المتعدد غير المركب، المتعدد يمكن الفصل، المتعدد يأتي في وجه الشبه، نعم. يعني سيأتي إن شاء الله، اللي هو ممكن الفصل، ممكن الفصل متعدد، نعم. معناه أنه قد ذكر عدد من أوجه الشبه على وجه الاستقلال، بحيث يمكن أن تحذف وجها، أن تزيد وجها، لكن هذه تسمى أفراد أو أجزاء، يعني هذه أجزاء منتزعة من عدة أمور وأحوال، في النهاية تبين صورة، صارت هيئة، وزيك يقال حتى في وجه الشبه هيئة كذا، نعم. يعني لو أننا قلنا مثلا المشبه هو هيئة اليهود أو صورة اليهود، يجوز هذا، نعم. هو هيئة اليهود في حملهم، اليهود في حملهم للتوراة وتعليمهم، نعم. بسبب هذا الحمل وعدم الانتفاع بالمحمول، يبقى هذه هذا هو المشبه، المشبه. نعم. نعم. ليس شيئا واحدا، ولا يمكن أشياء. أبدا أن يكتفى بثلاثة أشياء دون الرابع، نعم. لابد من ذلك الأشياء الأربعة. المشبه به الحمار في حمله للأسفار، نعم. لا يقال للكتب وفقط، للأسفار، إنما للأسفار أي لكتب العلم النافعة العظيمة، نعم. وتعبه بسبب هذا الحمل، نعم. وعدم علمه بالمحمول أو انتفاعه منه، أو عدم انتفاعه، عدم انتفاعه، هو أحيانا بعضهم يقول عدم العلم أو عدم انتفاع، نعم. عدم الانتفاع يمكن أن يقرأ الإنسان ولكن لا ينتفع، لأن الحمار لا يقرأ ولا ينتفع، ولا ينتفع، نعم. خلقه الله سبحانه وتعالى لغرض مهمة. طيب أداة التشبيه، أداة التشبيه الكاف في قوله كمثل الحمار، كمثل، نعم. الحمار، ودخلت على مثل، مع إن مثل وحدها اجتمعت أداة، نعم. التشبيه لتفيد قوة المعنى ولتبين قوة الصورة وقوة الارتباط بين المشبه والمشبه به، نعم. طيب نريد أن نربط الأجزاء الأربعة بالأجزاء الأربعة، نعم. هو في الحقيقة الحيوانات، يعني ما يعني دائما أنا أقرأ في كتاب حياة الحيوان الدميري والحيوان الجاحظ، فيها عجائب وغرائب، نعم. فعندما يشبه في كتاب الله عز وجل بالحمار، لا يمكن أبدا أن تستبدل كلمة الحمار بحيوان آخر، سبحان الله، الحكمة عندما جاء في سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الكلب هنا بالذات لحكمة لما في الكلب من صفات ولما في الكلب من أشياء ليست في أي حيوان غير الكلب، كذلك الحال بالنسبة للحمار. فالحمار معروف أنه عندما يشبه به يشبه به في الغباء وفي السفاهة إلى غير ذلك، يشبه بالحمار في الغباء والسفاهة. في تشبيه هذا الرجل الذي قيل إنه بلعم بن باعوراء أو بلعام أو كل رجل من بني إسرائيل، لما شبه بالكلب شبه بالكلب لأنه وصل هذا الرجل إلى مرحلة لا ينفع معه فيها وعظ ولا توجيه ولا إرشاد ولا نصيحة. نصح لم ينصح، النتيجة واحدة. وعظ لم يوعظ، النتيجة واحدة. كحال الكلب كحال الكلب. نعم. إذا تركته نام واستراح يلهث، جرى وتعب يلهث، أكل وشرب أكل يلهث أيضا، جاع يلهث، شرب وارتوى يلهث، ظامئ يلهث، في ست حالات. وليس ذلك في وليس ذلك إلا مع الكلب. مع آخر، مع حيوان آخر. نعم. وهذه جمال القرآن. نعم. والله يعني كلمة الكلب في موضعها، كل كلمة في موضعها المناسب لها، بل كل حرف والله لا تقدم. نعم. ولا تؤخر. نعم. ولا يمكن أبدا أن تحل كلمة أخرى محل أي كلمة في كتاب الله عز وجل وتؤدي نفس المعنى ونفس الغرض والهدف. طيب إذا أردنا أن نبين كيف نربط الأربعة أجزاء بالأربعة أجزاء. نعم. يعني اليهود كأشخاص. نعم. نربطهم بإيه في المشبه به؟ هو اليهود يقابلون. نعم. الحمار يقابلون الحمار. نعم. هذه واحدة. نعم. واحدة. نعم. التعب مشترك بين الاثنين. نعم. هؤلاء يتعبون. وحمل الشيء العظيم النافع. نعم. المحمول هنا التوراة وهنا الأسرار. نعم. الشيء الرابع هنا عدم الانتفاع وهنا عدم العلم. نعم. فكل جزء يقابل جزءا في المشبه. جزاك الله خير. من ضمن الأشياء يعني التي تفضلت بها أيضا في هذه المسألة، بنتكلم على مسألة تعدد المشبه. نعم. وإفراد المشبه به. نعم. أو العكس. نعم. فنريد من فضيلتك أن توضح لنا ذلك. هو هذا ما يسمى بتشبيه التسوية وتشبيه. نعم. الجمع. نعم. فالتسوية إذا تعدد الطرف الأول دون الثاني اللي هو المشبه. نعم. إذا تعدد المشبه تعدد المشبه دون المشبه به. بمعنى أنني أشبه أمرين بشيء واحد أو أكثر من أمرين أو أكثر من أمرين. نعم. يقول الشاعر صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. نعم. طب هل يريد بالليالي الظلمة ولا يريد بالليالي تقليد الأمر؟ الظلام وما فيه من يعني من. نعم. متاعب وما فيه من قلق واضطراب وهكذا. يعني. نعم. ونبض الصدغ هو الشعر المتدلي على يعني حول الأذن. نعم. يبقى شبه شيئين بشيء واحد. ليس الصدغ الوجنة. نعم. قد يفهم بعض الناس أمر بالصدغ الوجنة أو الخد. لا. نعم. الصدغ بضم الصاد هو الشعر الملتوي الذي يلتف حول الأذن والذي لونه أسود. نعم. فأريد أن يقول صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. هذا يرفض حاله. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا. يعني يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يبقى إذن اثنين يعني ذكر اثنين هذه الآية. نعم. يعني كأن المال والبنين كأنهما شبه بزينة كأنهما زينة الحياة الدنيا. نعم. طيب لو أردنا أن نعكس يا دكتور. نعم. يعني أن نأتي بمشبه واحد مع مشبهات متعددة. يعني مثلا مشبه واحد لو قلت خالد كالأسد. نعم. إذن هذا مشبه مشبه. مشبه مشبه كالأسد شجاعة وكالبحر عطاء الله وكالشمس ضياء وإشراقا. نعم. يبقى المشبه به واحد والمشبه به قد تعدد أكثر من شيء. نعم. هذا الذي يسمى بتشبيه الجمع. نعم. والأول يسمى بتشبيه التسوية. التسوية. تكلمت هناك حديث. نعم. لنتصلم صلى الله عليه وسلم. يعني التأمل في الأحاديث والآيات هذا. نعم. يعني كثير مثلا كأن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم. إذن هو يعني المخاطب كأنه المشبه واحد والمشبه به شبه بالغريب أو عابر السبيل. يبقى هذا. نعم. تشبيه جمع. نعم. نعم. طيب التشبيه الملفوف حينما نأتي بمشبهات متعددة أو أكثر من واحد ونأتي بمشبه به على نفس الترتيب أكثر من واحد. التشبيه الملفوف بمعنى أنني أردت أن آتي بتشبيهين أو بأكثر، نعم، لكن أجمع المشبهات مع بعضها، نعم، والمشبهات بها مع بعضها، نعم. مثال ذلك، مثال ذلك، يقول الشاعر: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، نعم، لدى وكرها العناب والحشف البالي. نعم، قلوب الطير الرطبة واليابسة، بمعنى الطير عندما يخرج ليبحث عن طعام مثلا بطنه هذه يابسة، نعم، ليس فيها طعام، فإذا ما أكل وشرب أصبحت بطنه رطبة من الطعام. فهو شبه قلوب الطير الرطبة وقلوب الطير اليابسة، جاء بالمشبه به مجموعا، جاء بمشبه، جاء بمشبه في الأول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، نعم، لدى وكرها أي عند عشها، نعم، العناب والحشف البالي، شبه العناب هو يعني نوع من اللي هو يعني ما يسمى الكركديه أو نوع من هذا لليابس، هذا اليابس، والحشف البالي هذا للرطب، هذا للرطب، نعم. نعم. طيب هل لابد أن يربط بين المشبه والمشبه الآخر؟ لا بد أن يكون بينهما رابطة. هو نحن عكسنا، العناب هذا للرطب، الحشف البالي هذا ليابس. الحشف، نعم، البالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابس، نعم، نعم. طيب هل لا بد أن يكون بين المشبه الأول والمشبه الثاني علاقة، ولا ممكن ما يكونش بينهما علاقة؟ يعني لو قال قائل مثلا: علي وأبو جهل، نعم، علي وأبو جهل كالأسد والفأر، نعم، علي وأبو جهل كالأسد والفأر، وقصد، نعم، ده علي بأنه كالأسد، نعم، وأبو جهل كالفأر، نعم. هو هنا يعني مثل هذه التشبيهات وإن كانت قليلة في كلام العرب، نعم، لكن إذا ما شبه أمرين بأمرين، نعم، فيلحظ من المثال أن المشبه الأول مشبه بالمشبه به الأول في المثال، نعم، في المثال الذي معنا، وأن المشبه الثاني يشبه بالمشبه به الثاني في المثال، نعم، الذي معنا. مثل: علي وأبو جهل كالأسد والفأر، نعم، المراد أن عليا مشبه بالأسد وأن أبا جهل مشبه بالفأر. وجه الشبه في الاثنين يختلف، نعم، وجه الشبه في الاثنين، وآلات التشبيه تكون واحدة في الاثنين، نعم، تكون واحدة، لكن هو الأصل في هذا التشبيه أنها تشبيهات مستقلة، لكن الشعر جمع المشبهات مع بعضها والمشبهات بها مع بعضها. ولذلك لو أننا فصلنا، يعني فضلت قبل ذلك، لا، قلت هذا اسم التشبيه المفروق، لا، يبقى لو قلنا علي كالأسد، لا، وأبو جهل كالفأر، لا، هذا أصبح غير ملفوف، أصبح مفروق، أصبح مفروق، أصبح مفروق، لا. جزاك الله خيرا. جزاكم مثلا. بالنسبة لوجه الشبه، نعم، يعني هذا الكلام بالنسبة لوجه الشبه، ما هو وجه الشبه؟ ما تعريفه؟ وجه الشبه هو المعنى الذي قصد إلحاق الطرف الأول بالثاني فيه، يعني هو شيء مشترك، نعم، بين الطرفين. هو المعنى الذي قصد إشراك الطرفين فيه، نعم، هو المعنى الذي قصد المتكلم أن يجعله مشتركا بين الطرفين، بين المشبه، نعم، وبين، يعني أن ينقله من المشبه به، نعم، للمشبه، ألحق الطرف الأول والمشبه بالطرف الثاني المشبه به في معنى قصده المتكلم، نعم. بالنسبة لوجه الشبه، هل لابد أن يكون قويا في المشبه به أكثر من المشبه؟ نعم، يعني هذا من شروطه، لابد أن يكون وجه الشبه أقوى وأوضح وأبين في المشبه به من المشبه. يعني لو قلنا حمزة كالأسد، لا يمكن أن تكون الشجاعة في حمزة وهو المشبه أقوى من شجاعة الأسد. هذا هو التشبيه، هذا هو المقصود الطبيعي، نعم، هذا هو، نعم، هذا القاعدة العامة. سبحان الله، من ضمن الأشياء التي ذكرها فضلت الدكتور في قولنا في التشهد، نعم، حينما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد كما، نعم، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نعم. فلو جعلنا الكاف هنا تشبيهية، سنجد أن المشبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، والمشبه به هو إبراهيم عليه السلام، هنا معه الآل وهنا معه الآل، نعم. معنى ذلك أن ذلك أقوى في إبراهيم من محمد صلى الله عليه وسلم. على كلام يعني على كلام هذا كلام يعني ليس كل ما جاز في اللغة يجوز في القرآن والسنة. نعم. نعم. لكن هو يعني الغرض من هنا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت. بعضهم يقول إن هي تعليلية يعني إن الكف تعليلية. يعني كلها تعليلية وكل أنه كما صليت يعني لأن هذا أسبق. نعم. هذا أسبق. والكاف ممكن تأتي تعليلية. نعم. يعني لو كنت مثلا أنا أشبه هذا الرجل بالأسد كما شبهت أباه بالأسد. نعم. وربما يكون الابن أقوى من الأب. إنما ذكرت ذلك باعتبار ترتيبية حسب الزمن. نعم. طيب. لكن هنا يعني معذرة هو أحيانا إذا قيل مثلا فلان كالأسد قد يكون فلان أشجع من الأسد. نعم. أو فلان كالذئب يعني معروف أن الذئب يخاف منه أي إنسان. نعم. ونحن كما علمنا أن سلمة بن الأدنى الأكوع رضي الله عنه كان يجري وراء الذئب. نعم. إذا خطف غنمة كان يجري ويلحق به ولا يتركه إلا. نعم. إذا من الذي كان يخاف من الآخر؟ الذئب كان. نعم. يخاف من السلمة. ولذلك بعض العرب كان يقولون أنتم تشبهون هؤلاء بالأسد هل لا شبهتم الأسود بهؤلاء؟ نعم. الله أكبر. هذا ما يسمى بالتشبيه المقلوب. نعم. بالنسبة لقواعد البلاغة أيضا. نعم. بالنسبة لقواعد البلاغة أيضا. بالنسبة لقواعد البلاغة المقلوب وهو عكس. نعم. التشبيه أي أن نجعل المشبه المعتاد مشبها به والمشبه. نعم. به مشبها. نعم. كما مثلا إذا ذكرنا مثالا وقلنا مثلا الورد كالخدود. نعم. مع أن العكس, هو نعم. الذي يقال. نعم. طيب بالنسبة لوجه الشبه يعني هل تحته تقسيمات كما تكلمنا في مسألة المشبه والمشبه به؟ نعم. وجه الشبه قد يكون مفردا. نعم. قد يكون متعددا وقد يكون مركبا. نعم. ووجه الشبه أيضا قد يكون مفصلا وقد يكون مجملا. مجمل. ووجه الشبه أيضا قد يكون قريبا قد يكون بعيدا وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن. نعم. الذي سبق أن عرفناه وجه الشبه قد يكون مفصلا وقد يكون مجملا. نعم. وقد يكون مفردا متعددا مركبا حسيا أيضا أو عقليا حتى في وجه الشبه. حتى في وجه الشبه. نعم. بالنسبة للمجمل والمفصل. نعم. حضرتك ذكرت قبل ذلك بأن المجمل هو الذي لا يذكر فيه وجه الشبه. نعم. المفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه, وجه الشبه. منصوبا على التمييز أو مجرورا بحرف الجر في. نعم. إذا قيل مثلا خالد كالأسد شجاعة فشجاعة هذا هو وجه الشبه. وإذا قيل خالد كالأسد في الشجاعة فهذا هو وجه الشبه. نعم. وهذا يسمى مفصلا. وهذا يسمى مفصلا بمعنى يعني كأننا فصلنا الأمر بأن ذكرنا معظم الأركان بما فيها وجه. نعم. الشبه. والأركان التشبيه قد تذكر كلها. نعم. وقد يذكر ثلاثة منها وقد يذكر ركنان وقد يذكر ركن واحد بشرط. نعم. أن يكون المشبه منويا في الكلام وإلا صار الكلام استعارة كما قال ابن القيم. هذا يذكرني كلام ابن مالك رحمه الله. نعم. وحذف ما يعلم جائز. نعم. لكن إن كان لا يعلم من أين سيأتي سنة يعني قلت مثلا. نعم. فلان أسد خاض غمار الحروب فلان هذا. نعم. هذا تشبيه وبحر كثير العطاء وبحر. نعم. فهنا بحر فقط أي وهو. نعم. بحر لأنه ذكر في الكلام. نعم. سبق لأن. نعم. يعني الاستعارة كما كلام عنا وقضية المجاز وما فيها من كلام كثير. نعم. فالمشبه أو التشبيه لابد من ذكر ركنين على الأقل فيه إن ذكر واحد فقط لابد أن يكون هذا الذي ذكر هو المشبه به والمشبه لابد أن يكون منويا في الكلام والمنوي كالموجود. نعم. يبقى إذن يا دكتور إحنا ذكرنا قبل ذلك بأن أركان التشبيه أربعة مشبه ومشبه به وأداة شبه ووجه شبه. نعم. لو أننا حذفنا وجه الشبه هذا الذي يسمى مجملا. نعم. وضعنا وجه الشبه هذا يسمى مفصلا. نعم. حذفنا الأداة هذا يسمى مرسلا وضعنا حذفنا الأداة مؤكدا. نعم. وضعنا الأداة هذا يسمى مرسلا. نعم. دي بالنسبة للأشياء. طب حذفنا الأداة وحذفنا الوجه هذا يسمى البليغ. هذا يسمى البليغ لكن أو هذا يسمى تحققت فيه بعض قيود البليغ. بعض قيود البليغ. يعني وإلا مثلا لو قيل إن التشبيه الذي حذفت منه الأداة هو البليغ. نعم. هل بطريق المفهوم التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة ليس بليغا؟ لا، ومعظم تشبيهات القرآن فيها للتشبيه بلاغ. نعم. لكن التشبيه البليغ له قيود معينة، منها إذا حذف الوجه وحذفت الأداة، يعني هذه الصورة إصابة المعنى، إصابة الغرض، دقة الألفاظ، قوة المعنى، أشياء كثيرة إذا اجتمعت كان التشبيه. مثال لذلك يعني مثلا يقول الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هنا الكاف مذكورة، وهنا شبهت الجوار المنشآت والمراد السفن، السفينة عندما تسير في البحر وهي ضخمة كأنها جبل يتحرك فوق الماء اللي هي الأعلام. نعم، كالأعلام. فألحقت السفن التي تجري في البحر بالأعلام أي الجبال. وهذا فيه دعوة إلى التأمل والنظر في هذه السفن كأنها قرية متحركة تمشي على سطح الماء. عندما قال كالأعلام كالأعلام، فتأتي الكاف لتبين إلحاق هذا الأمر بهذا الأمر. نعم. عندما تأتي مثلا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. كأنه، فجاءت بكأنه، وهذا تشبيه بليغ أيضا. ولا تأتي الكاف مكان كأنه، لأن العرش الذي كان موجودا أمام بلقيس هو عرشها ليس عرش آخر، فقالت كأنه أي كأن عرشها الذي تركته هناك هو الذي أمامها، وهو ليس هناك، هو نقل وجيء نقل. فلما أرادت قوة الشبه كأنها ترى عرشها، لكن هي لا تظن أن هذا هو عرشها، تقول هذا كعرشي، لكن لو قالت ك الكاف تفيد، لا تفيد قوة العلاقة بين المشبه والمشبه به، إنما كأن تفيد قوة هذه العلاقة وهذه الرابطة. نعم. إذا أردنا أن نضرب مثالا الآن لكي نطبق هذه الأنواع التي ذكرناها من مفصل ومجمل ومرسل ومؤكد وبليغ في مثال واحد، على مثال واحد، لو قلت مثلا خالد أسد. خالد أسد. نعم. هنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه. حذف وجه الشبه. فهذا مجمل. نعم. ومؤكد أيضا. مجمل لعدم وجود. لعدم وجود وجه الشبه. ومؤكد لعدم. ومؤكد وجود الأداة. لعدم وجود الأداة. مؤكد يعني عندما أقول خالد أسد كأنني جعلت خالدا والأسد كأنهما شيء واحد. نعم. فحذف الأداة يقوي الصلة بين الطرفين. وهذا لا يكون مقصودا في كل الأمثلة. نعم. وإلا فإننا نرى أمثلة كثيرة، كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك أو عابر سبيل. فهو مقصود في بعض الأمثلة عندما يريد إنسان أن أو يريد متحدث أن يؤكد قوة الصلة بين المشبه والمشبه به، فأراد أن يجعلهما كأنهما شيء واحد، شخص واحد، أمر واحد. نعم. فهنا يحذف تحذف الأداة. تحذف الأداة. يعني هذه كانت مراجعة سريعة، وأن كنا أردنا أن نتكلم على التشبيه التمثيلي، لكن الكلام بالفعل يا دكتور يحتاج يعني إلى أمثلة. طب بالنسبة للتشبيه التمثيلي ما هو في تعريفه؟ هو في الحقيقة علماء البلاغة ذهب بعضهم إلى أن التشبيه هو التمثيل ولا فرق بينهما، وممن ذهب إلى ذلك الزمخشري، ذهب إلى أن التمثيل والتشبيه شيء واحد لم يفرق بينهما، وذهب جمهور البلاغيين إلى أن التمثيل غير التشبيه. والأقدمون كقدامة ابن جعفر وابن رشيق القيرواني وغيرهما ذهبوا إلى أن التشبيه غير التمثيل. فرقوا. فأطلقوا التمثيل على بعض الصور البيانية كالاستعارة والكناية والمجاز والتشبيه وغير ذلك. إذن كان اللفظ عن التمثيل كان عاما عند الأقدمين، كان يشمل، كان لفظا عاما. أطلقوا التمثيل على نظر لأنهم رأوا بعض الآيات وبعض الأحاديث فيها مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، مثل الذين ينفقون أموالهم، فينظرون كلمة مثل في كثير من الآيات والأحاديث. مثلا، فلما رأوا ذلك قالوا أو أطلقوا هذا اللفظ أي التمثيل على بعض الصور البيانية، فكان اللفظ عاما وليس محددا. ثم جاء بعد ذلك عبد القاهر الجرجاني فحدد معالم التمثيل وفرق بين التمثيل والتشبيه، فذكر أن التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه عقليا غير غرزي. عقليا ما كان عقليا ما كان عقليا سواء كان مفردا أم مركبا. نعم. وبمعنى أن تشبيه التمثيل أو التمثيل عند عبد القاهر هو ما كان يحتاج فيه أو يحتاج فيه إلى تأول وصرف عن الظاهر. نعم. بمعنى أنه لو قيل كلام فلان كالعسل في الحلاوة ومثل بهذا المثال. نعم. كلام فلان كالعسل في الحلاوة. المشبه كلام فلان. نعم. المشبه به العسل. وجه الشبه الحلاوة. الحلاوة أمر معروف. نعم. يحس في العسل. نعم. لو وضع أحدنا نقطة عسل على لسانه لا تذوق طعم الحلاوة. لكن هل الكلام كذلك؟ ليس كذلك. الكلام ليس كذلك. لكنه أراد أن يجعل بينهما جامعا فقال عندما النفس تتوق إليه وتجنح إليه وكذا وترغب فيه أي في العسل وكذلك في الكلام. أو يمكن أن يقال إن كلام فلان بلغ من حلاوته أنه لو صور في صورة حسية ثم تذوقناها لرأينا لها طعما كالعسل. نعم جميل ما شاء الله. هذا هو المراد يعني. فهذا فيه تأول. نعم. أما يقال مثلا فلان له رأي كالسيف. نعم. مضاء كالمضيع يعني. أي. له رأي كالسيف. هل هو رأيه كالسيف يعني السيف يقطع والرقاب والكلمة ليست كذلك نعم. إذن هذا أيضا يحتاج إلى تأول وصرف. نعم. عن الظاهر. وهذا هو معناه الشيخ عبد القاهر الجرجاني أو الجرجاني كما قال في كتابيه دلائل إعجاز وأسرار. نعم. البلاغ. أما الخطيب القزويني فقال إن وجه الشبه إن تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه مركبا. نعم. سواء أكان حسيا أم عقليا مركبا. إذن قد يكون الوجه مفردا وهو تمثيل عند الشيخ عبد القاهر. نعم. كلام كالعسل في الحلاوة. الحلاوة مفرد. مفرد. ومع ذلك هذا تمثيل عند الشيخ عبد القاهر وليس تمثيلا عند الخطيب القزويني صاحب كتاب الإيضاح. طب إذا أردنا أن نوضح ذلك بمثال. نعم. بالنسبة للتشبيه التمثيلي. يقول الله على ما يختار. هناك آيات كثيرة وسبق في الحلقة الماضية توضيح ذلك في بعض أبيات الشعر وقد وعدت بتوضيح هذا أيضا في بعض الأبيات في بعض الآيات والأحاديث. نعم. يقول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. الآية التي سبق ذكرها عن اليهود في سورة الجمعة أيضا تدخل ضمن هذا الكلام. نعم. لأن وجه الشبه مركب فهو تشبيه تمثيل. نعم. كمشبه من والذين الكزار. كفروا أعمالهم كسراب. نعم. شبهت أعمال اليهود تارة بالسراب وتارة بالرماد. نعم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. نعم. فهنا السراب هو ما يتراءى للناظر من مكان بعيد أن هناك ماء فإذا ما ذهب لا يجد ماء ما يترى للناظر لكن ما هذا الناظر الناظر الظمآن الذي يحتاج إلى الماء. نعم. فشبهت أعمال الكافرين والمراد بأعمال الكافرين أي أعمالهم. نعم. التي يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة من أعمال البر والخير يعني مثلا نحن نسمع أحيانا بعض الكافرين والمشركين يفعلون أشياء صالحة واحد يتبرع في بناء مثلا مستشفى واحد يأخذ مريضا يعالجه على نفقته. نعم. هذه أعمال لا أحد يقول إن هذا عمل سيء. نعم. لكن هذه الأعمال باطلة لا تنفع عند الله لأنها ليست قائمة. نعم. على الإيمان بالله سبحانه. نعم. وتعالى فهي كالسراب يأتي يوم القيامة فيظن أنه فعل أفعالا في الدنيا تنفعه يوم القيامة فإذا به لا يجد شيئا. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه بأن مرفوض. نعم. أو في مثال الرماد أو الرماد الرماد. نعم. الرماد ما يأتي نتيجة الإحراق فيأتي. نعم. تأتي الريح الشديدة فتزيله وكأن شيئا لم يكن. سبحان الله هذا الكلام يعني يشعرنا بحلاوة اللغة وبجمال اللغة وبإذن الله سبحانه وتعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء إن شاء الله. سنكمل في هذا الموضوع لكن الوقت يعني إن شاء الله. قد أزل. بارك الله فيك يا الله دكتور، يبارك فيك، ونفع أكرمك الله بك الله، وجعل بارك الله ذلك في فيك، ميزان الله يبارك الله حسناتك، فيك، الله يبارك فيك. ومعذرة على الإثقال في لا هذه لا الحلقة، أبدا أبدا، أنا أسعدتني في الله هذا اللقاء يكرمك، أنا في حقيقة، غاية الحرج، الله ويعني يبارك فيك، أتمنى أن جزاك الله خير، أكون معي إن الله شاء الله يبارك في فيك، كل نحن خير بإذن الله. نتعلم، الله الله يبارك يبارك فيك. فيك، أكرمكم الله وجزاكم الله خير. يبقى إذن أخذنا في هذه الحلقة من علم البيان أن التشبيه عبارة عن مشاركة أمر في معنى بأداة من أدوات التشبيه، وتكلم فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا أن أركان التشبيه أربعة: مشبه ومشبه به، ووجه شبه، وأداة تشبيه. وتكلم جزاه الله خيرا عن المشبه والمشبه به من حيث أنه أحيانا يكون حسيا أو عقليا، يكون مفردا، يكون مركبا، أحيانا يتعدد المشبه دون المشبه به، وأحيانا العكس من المفروق والمجموع والتسوية ونحو ذلك. ودخلنا في أمر التشبيه التمثيلي، وما زال هناك كلام في أمر التشبيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وأن يجزي فضيلة الدكتور خير الجزاء على ما قدم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.